القدرية يقولون الأمر مستقبل، وإن الله لم يقدر الكتابة والأعمال، والمرجئة يقولون القول يجزئ عن القول يجزئ من العمل، والجهمية يقولون المعرفة تجزئ عن القول والعمل. قال وكيع: وهو كله كفر. ورواه ابن رواه ابن بطة كذا من ربيعة. رواه ابن بطة فقط في دخلات. ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد، صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان، وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلماء، نعم كتب عنهم. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره من عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا، ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة. وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة. وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم، فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحمته بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقا وأمرا، وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه، ما صار ذلك سببا لنفوذ أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة، إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم. وهذا لبسطه موضع آخر. وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم، وقد يكون ذلك قول طائفة منهم، وقد يكون نقلا مغيرا. ولهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحدا ويقولون هو القول. وأيضا فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة في القلب، فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام، وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام. وأما سائر ما قاله فأقوال قيلت قبله. ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره ممن يحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا. وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه. ولم يكن ابن كرام في زمن أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا القول، كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وقول جهم إنه تصديق بالقلب. فلما قال ابن كرام إنه مجرد قول اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة، لكن أحمد كان أعلم من مقالات الناس من غيره، فكان يعرف قول الجهمية في الإيمان، وأما أبو ثور فلم يكن يعرفه ولا يعرف إلا مرجئة الفقهاء، فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية. قال أبو ثور في رده على المرجئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره عن إدريس بن عبد الكريم، قال: سار رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل. فأجابه أبو ثور بهذا فقال: سألت رحمك الله وعفى عنك عن ما هو يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل، فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم. اعلم يرحمنا الله واياك ان الايمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك انه ليس بين اهل العلم خلاف في رجل لو قال اشهد ان لا اله، اشهد ان الله عز وجل واحد وان ما جاءت به الرسل حق واقر بجميع الشرائع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا اصدق به انه ليس بمسلم، ولو قال المسيح هو الله وجحد امر الاسلام ثم قال لم يعقد قلبي على شيء من ذلك انه كافر باظهار ذلك وليس بمؤمن، فلما لم يكن بالاقرار اذا لم يكن معه التصديق مؤمنا ولا بالتصديق اذا لم يكن معه الاقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه، واذا كان تصديقا بالقلب واقرارا باللسان كان عندهم مؤمنا، وعند بعضهم لا يكون مؤمنا حتى يكون مع التصديق عمل، ويكون بهذه الاشياء اذا اجتمعت مؤمنا، فلما نفوا ان يكون الايمان شيء واحد فلما نفوا ان يكون الايمان بشيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم وثلاثه اشياء في قول غيرهم، لم يكن مؤمنا الا بما اجمعوا عليه من هذه الاشياء الثلاثه، وذلك انه اذا جاء بهذه الثلاثه الاشياء فكلهم يشهد انه مؤمن، فقلنا بما اجمعوا عليه من التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح. فاما الطائفه التي ذهبت الى ان العمل ليس من الايمان فيقال لهم ماذا اراد الله من العباد اذ قال لهم اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، الاقرار بذلك والاقرار والعمل، فان قالت ان الله اراد الاقرار ولم يرد العمل فقد كفرت، وعند اهل العلم من قال ان الله لم يرد من العباد ان يصلوا ولا يؤتوا الزكاه، وان قالت اراد منهم الاقرار والعمل قيل فاذا كان اراد منهم الامرين جميعا لما زعمتم انه يكون مؤمنا باحدهما دون الاخر وقد أرادهما جميعا، رأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه ونطلقه. قيل له إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمل في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا، ولو قال أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان، لم يطلق عليه اسم لم نطلق نعم ولو قال أقر ولا أعمل لم نطلق عليه اسم الإيمان. قلت يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا، فهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين الإقرار والعمل. نعم هو ودليل وجوب الأمرين الإقرار والعمل، وهو يدل على أن كل منهما من الدين، وأنه لا يكون مطيعا لله ولا مستحقا للثواب ولا ممدوحا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعا، وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعا. وأما من يقول إنها من الدين ويقول إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم وترك بعضه فهذا يحتج عليه بشيء آخر، لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع هذا الصنف، وأحمد كان أوسع علما بالأقوال والحجج من أبي ثور، ولهذا إنما حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية الصوت على قطع يا خلاف قول الكرامية، ثم إنه تورع في النطق على عادته ولم يجزم بنفي الخلاف، لكن قال لا أحسب أحدا يقول هذا. فهذا في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني نعم. الصوت السلام. فيه تقطيع شديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت غير مسموع، يتقطع جدا. من وين؟ من وين قطع؟ من قريب يعني، أرجع أسطر قليلة يعني. لو صفحة يعني، ممكن بداية الصفحة كده إن شاء الله. طيب، من كلام ابن تيمية قلت يعني الإمام، يعني الإمام أبو ثور. نعم، من هنا وانت ماشي كان الصوت يتقطع يعني. قال قلت يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا. فهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل وجوب الأمرين الإقرار والعمل، وهو يدل على أن كل منهما من الدين، وأنه لا يكون مطيعا لله ولا مستحقا للثواب ولا ممدوحا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعا. وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعا. فأما من يقول إنها من الدين ويقول إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم وترك بعضه، فهذا يحتج عليه بشيء آخر. لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع هذا الصنف، وأحمد كان أوسع علما بالأقوال والحجج من أبي ثور، ولهذا إنما حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية. ثم إنه تورع في النطق على عادته ولم يجزم بنفي الخلاف، لكن قال: لا أحسب أحدا يقول هذا. وهذا في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني ذكرها الخلال في كتاب السنة، وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية، وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه، كما أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية. قال المروذي: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله، وقد كان ذكره أبو عبد الله، فقال: كان أبوه مرجئا أو قال صاحب رأي. وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه، قد كان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان، وذكر الرسالة من طريقين عن أبي عبد الرحيم. قال: وجواب أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمنا وإياك من كل شر برحمته. أتاني كتابك لا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه، أو أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا تنزيله وما قصه الله لهم في القرآن، وما عني به وما عنا به وما أراد به أخاص هو أم عام. فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فهذا تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون ظاهرها على العموم. وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك. فقد تكون الآية خاصة، أي معناها مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وظاهرها على العموم، أي من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله. فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرث مسلم كافرا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب، أن الآية إنما قصدت ليس بالثبت. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب، أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر، أو إنما قصدت للمسلم لا للكافر. فمن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا، وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب. وإنما استعملت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد رأيت إلى ما خرجوا. نعم ما يشبههم وما يشبههم فقد رأيت إلى ما خرجوا. قال: قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهرا حقا، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد منه، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل. فإن المأمور بها صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحمد: يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. المجمل الصوت والقياس. فقال: أكثر الصوت انقطع، ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والخاص، أنه لا يحكم. يريد بذلك أن لا يحكم أنه لا يحكم بما يدل عليه العام المطلق. أنه لا يحكم بما يدل عليه العام المطلق. هذا مرة فيما هو الفيديو. من أين انقطع يا مولانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل يا أسامة الباب وخلينا أقرأ من هنا، الإخوة يقولوا الصوت من عندي مسموع أحسن. خلاص أقرأ لأن الفصل كملوا طويل. بداية الباب اللي بعده أنا أبدأ أقرأ إن شاء الله. الفصل طويل جدا. وهنا برضه حتكون نفس المشكلة لأنه برضه حيتقطع عندنا هنا. يا محمد. محمد السلام عليكم. محمد. السلام عليكم. السلام

يعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في الآية الأخرى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود وهو خاسر في الآخرة، فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه، ولا يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان، بل أمرنا أن نقول آمنا بالله، وأمرنا أن نقول ونحن له مسلمون. فأمرنا باثنين فكيف نجعلهما واحدا؟ أمرنا وأمرنا، مش كده أمرنا كله جائز؟ الذي لا يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان من غير واو، لا يقتضي أن مسمى الدين هو بل مسمى الإيمان. نعم، أمرنا أن نقول آمنا بالله، وأمرنا أن نقول ونحن له مسلمون، نعم، فأمرنا باثنين فكيف نجعلهما واحدا؟ لأنه أمرنا بالواو ولا بالإيمان بالتاء؟ وأمرنا. نعم، أحسن الله إليكم. ولأنه جاء في القرآن يعني الإيمان والإسلام. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. ومن رياض. قال: وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا فإما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرا محضا، ثم مدلول هذا اللفظ غير مدلول هذا اللفظ، وإما أن يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى، كما في أسماء الله وأسماء كتابه. لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعا، ولكن يقتضي أن يذكر تارة بهذا الوصف وتارة بهذا الوصف. فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمسة والصلاة المكتوبة وهذا هو هذا. والعطف بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذم، كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لا يقال صل لربك الأعلى ولربك الذي خلق فسوى. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، فمن صدق بالله فقد آمن به، ومن آمن بالله فقد خضع له وقد أسلم له، ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نهى الله عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه، ومن ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام، إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان، من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله سبحانه، فمن ذلك يكون النقصان، لا من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق. فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام وهذا حق، لكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان. فقوله: من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق، لكن أي شيء في هذا يدل على أن من أسلم لله وخضع له فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وقوله: إن الله ورسوله قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، إن أراد أن الله أوجبهما جميعا ونهى عن التفريق بينهما فهذا حق، وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذا فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلك. وما ذكر قط نصا واحدا يدل على اتفاق المسلمين. وكذلك قوله: من فعل ما أمر به وانتهى عما نهي عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام، فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطنا وظاهرا. فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطنا وظاهرا، ويكون قد استكمل الإيمان والإسلام الواجب عليه. ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل كالخليل إبراهيم ومحمد خاتم النبيين عليهما الصلاة والسلام، بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر على غيره ممن ليس كذلك ولا يؤمر به. وقوله: من ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإيمان فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من غيره في ذلك. فيقال إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام والإيمان فهذا حق، كما دلت عليه النصوص خلافا للخوارج والمعتزلة. وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة فهذا خلاف الكتاب والسنة، ولو كان كذلك لدخلوا في قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. وأيضا فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع، بل قال: قتال المؤمن كفر، وقال: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضهم رقاب بعض. فإذا احتج بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ونحو ذلك، قيل: كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذا المأمور ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم. وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق، فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم، فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونهي ووعد ووعيد كمعرفة غيرهم وتصديقه، لا من جهة الإجمال والتفصيل، ولا من جهة القوة والضعف، ولا من جهة الذكر والغفلة. وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله. وكيف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلا في القلوب؟ أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، وأنه غفور رحيم عزيز حكيم شديد العقاب، ليس هو من الإيمان به؟ فلا يمكن مسلما أن يقول إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به، ولا أن يدعي تماثل الناس فيه. وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان فهذا أيضا حق، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فإن من نقص من الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج شيئا فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال إن الإسلام هو الكلمة فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص فقوله خطأ، ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه ورد ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه إلى هؤلاء، فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان. ولهذا صار الناس في الإسلام والإيمان على ثلاثة أقوال، فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان، وآخرون يقولون الإيمان والإسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج، وطائفة من أهل الحديث والسنة، وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم هؤلاء منهم من يقول الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام، والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها. وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة، هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه. وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال الإسلام الكلمة فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وبني الإسلام على خمس، فجزمه بأنه فعل الخمسة فلا نقص فجزمه بأنه فعل الخمسة بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه. فقد قال تعالى: ودخلوا في السلم كافة، الإسلام كافة، أي في جميع شرائع الإسلام. وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلها، فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا على اليهود والنصارى، تجرى عليه أحكام الإسلام التي تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يلزم به بلا استثناء فيه. فلهذا قال الزهري الإسلام الكلمة، وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره. وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، ولهذا لم يجب الصوفية في جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. ولهذا لما قال الأثرم لأحمد فإذا قال أنا مسلم فلا يستثني، قال نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم. قال فقلت له أقول هذا مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. فذكر حديث معمر عن الزهري قال فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال فبين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا يستثني فيها، أو قال فلا يستثنى فيها، فحيث كان هو المفهوم باللفظ الإسلام فالاستثناء فيه. ولو أريد بالإيمان هذا كما يراد ذلك في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فإنما أريد من أظهر الإسلام، فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا أو علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة. ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار. وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله، وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه. ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة، يعنون إذا مات على ذلك، فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمنا. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن قطع، أو قال أنا مؤمن عند الله، قيل له فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذه الحال، فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة. وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء، فإن ابن مسعود لما قيل له إن قوما يقولون إنا مؤمنون، فقال أفلا سألتموهم أفي الجنة هم؟ قال وفي رواية أفلا قالوا نحن أهل الجنة، وفي رواية قيل له إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال الله أعلم، فقال له عبد الله أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. قال يروى عن عمر بن الخطاب بوجوه مرسلا من حديث قتادة ونعيم بن أبي هند وغيرهما. قال والسؤال الذي تورده المرجئة عن ابن مسعود ويقولون إن يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع، جعل هذا الإنسان يعلم حاله الآن وما يدري ماذا يموت عليه. ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر، وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك. وعلى هذا يجعلون الاستثناء، وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو قول أبي الحسن وأصحابه. ولكن أحمد وغيره من السلف لم ي نعم مولانا ما في خير الكشا انا ما اقول لك شو عملوا هذا وشا والسؤال الذي تريده المرجية نعم هذا كان آخر ما سمعناه يعني نعم نعيده إن شاء الله. قال والسؤال الذي تريده المرجئة عن ابن مسعود ويقولون إن يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع، جعل هذا الإنسان يعلم حاله الآن وما يدري ماذا يموت عليه. ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر، وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك، وعلى هذا يجعلون الاستثناء. وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو قول أبي الحسن وأصحابه. هل من تعليق يا مولانا؟ أم والله نكمل هذا الله. التي مرت علينا الآن يعني في كثير من الأحيان مبنية على آثار يعني ما هي صحيحة أو أنها منقطعة، لكن صار العمل يعني عليها أول بناء القواعد. يعني الأخير هذا حديث عمر هذا أو كلام عمر هذا يعني ما هو صحيح، فلما يكون منقطع أو فيه كلام ثم بعد ذلك يكون يعني قاعدة من القواعد هي محل يعني تجاذب، محل تجاذب. وكذلك يعني مما يعني يقال يعني لابن تيمية رحمه الله، ويعني في بعض المرات يعني يجعل أبا الحسن الأشعري يعني من أهل السنة والجماعة كما سمعت، والباقلاني، وأن الباقلاني يعني أبو الحسن يعني أفضل من الباقلاني لأنه متقدم، لأنه هذا يروي عن أبو الحسن أو على مدرسة أبو الحسن الأشعري. وتلك هذه المسائل التي يعني ذكروها الآن ما تخلو من بعض الكلمات التي تحتاج إلى توجيه، يعني هذه تحتاج إلى توجيه إن شاء الله لما نقرأ يعني كتاب أوسع من هذا وأكبر، يعني يقرأ بإذن الله تعالى بجودة وبمهله، والناس يعني يتكلمون في الأسانيد والروايات، لأن الأسانيد والروايات هي التي عليها هذا المدار. فإن كان هذا المدار يعني الذي هو على هذه الروايات والأسانيد غير صحيحة، فيبقى مسألة يعني كيف يعني تقوم هذه القواعد أو هذه المراجع التي جعلت بأنها الآن يعني هي مسألة الإيمان وما شابه ذلك، أو يعني الخلاف الذي بين يعني كلام الزهري وكلام الآخرين، مسألة الكلمة ومسألة الإيمان والإسلام، يعني هذه الكلمة هي الإيمان والإسلام، ولا الإسلام والإيمان كل واحد لحاله، يعني كل واحد لحاله هذا هو الظاهر، لكن بعد ذلك يعني يكونان شيئا واحدا. فهذه مسائل يعني تحتاج إلى يعني دراية يعني ورعاية، بحيث يعني تراعى هذه الأقوال، يعني تراعى وتوضع يعني بعضها يعني إلى بعض، ما يعني تجعل جميعا بهذا المعنى الذي سرده الشيخ، يعني سرد يعني طويل من غير يعني ما نتكلم يعني أو نستدرك عليه، يعني في بعض ما استدرك هو كذلك على من سبقه، لأن يعني الكلام يعني هو متصل مع بعضه البعض كله في مسألة هذا الإيمان ومسألة هذا الإسلام ومسألة الزيادة أو مسألة النقصان ومسألة الاستثناء، حتى ذكره مرة أخرى يعني بعد ما تركناه من ورائنا ومن خلفنا وما شابه ذلك. فهذه يعني مسائل تحتاج إلى نوع من أنواع التصنيف. صحيح أن هذا الكتاب إلى حد كبير يعني هو كتاب يعني جليل، لكن ليس معنى جليل يعني أنه يعني يسلم له يعني بكل ما قال، كما أنه هو لا يسلم يعني حتى في أقوال أحمد يحاول يوجهها، لأنه لو قال أنها كلها صحيحة بهذا المعنى تكون في يعني مسائل خلل في الكلام. لكن لما يقال يعني هذه رواية الميمون ولا الأزرم ولا محمد بن نصر ولا فلان أو مشابه ذلك، لأنه الآن يعني خطأ وغلط محمد بن نصر المروزي في تفسير الإيمان، لأنه على خلاف كلام أهل السنة والجماعة قرأناه الآن، يعني ما هو بعيد كلام محمد بن نصر، مش بعيد، مش يا قريب من هنا. الأسامة يرجع إليه. نعم النسخة الإلكترونية، النسخة الإلكترونية إذا ضاعت الصفحة الرجوع لها صعب أحيانا، لمسة الهاتف فيه نعم إشكالات يعني. فلو قرأه أسامة لكان أمثل. نعم إن شاء الله إن شاء الله. هذا هو. أحسن الله إليكم مولانا. الوزير رحمه وين الله. هو الصفحة وين؟ هنا مشاء. تعليل أحمد ده؟ بعد تعليل أحمد. لا قل له. عند الصفحة؟ ما نفس يعني. أيوة هنا. نعم. هنا. قال فقد بين الله في كتابه سنة رسوله أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، فمن صدق بالله فقد آمن به، من آمن بالله فقد خضع له وقد أسلم له، ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نهى الله عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه، فمن ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام، إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق، فما قال حق لا باطل وصدق لا كذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة والجلال والطاعة المصدق به وهو الله، ومن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق وما قال صدق. نعم. ويقال ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام، وهذا حق، لكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان. وقوله من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق، ولا لكن أي شيء في هذا يدل على أن من أسلم لله وخضع له فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. وقوله إن الله ورسوله قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان إن أراد أن الله أوجبهما جميعا ونهى عن التفريق بينهما فهذا حق، وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذا فنص الكتاب والسنة تخالف ذلك. وما ذكر قط نصا واحدا يدل على اتفاق المسمين، وإن كلامه مشاء. وكذلك قوله من فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام، فهذا صحيح إذا ما فعل ما أمر به باطنا وظاهرا، ويكون قد استكمل الإيمان والإسلام الواجب عليه، ولا يلزم أن يكون يعني إيمانه وإسلامه مساويا للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل كالخليل إبراهيم ومحمد خاتم النبيين عليهما الصلاة والسلام. وين كلامه هنا لما قال كلامه ما صحيح؟ مش ما هو هنا انت عايز ادنان؟ قال لهذا صار الناس في الايمان والاسلام على ثلاث اقوال. ايوه نعم. المرجئة يقولون الاسلام افضل فانه يدخل فيه الايمان، واخرون يقولون الايمان والاسلام سواء، والمعتزلة والخوارج وطائفة من اهل الحديث والسنة، وحكمهم محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. ايوه وليس كذلك يعني. هذا بالدم ولا وين اوصل؟ هذا من بعدها. ايوه هون. حكم بيننا والعدل. حكم حمد النصر عن جمهورهم ليس كذلك. وليس كذلك. وقال ليس عن جمهورهم يعني. وقال سبق من ذلك ويجوز تعظيم قدر الصلاة. تعظيم قدر الصلاة. تعظيم قدر الصلاة على محمد بن نصر المروتي. وهو يعني يجعل هو سبق علينا يعني من قبل يعني انه يعني غلط الشيخ محمد بن نصر هذا في كذا موضع من المواضع، باعتبار انه هؤلاء يعني من اهل السنه الذين يعني اخطاوا او غلطوا في مسائل الايمان، كما غلط الان قبل قليل يعني ابي ثور هذا، يعني ابي ثور يعني لانه يعني لا لا لا لا لا لا يعني لما ذكر الإيمان والإسلام يعني بخلاف ما ذكره أحمد، يعني فيه نقص، يعني التعريف فيه نقص، يعني هكذا صحيح، يعني كلام أبي ثور فيه نقص، لكن النقص هذا يكون يعني بحسب يعني الحال، يعني بحسب الحال أو بحسب معرفة المقالات الموجودة يعني في تلك الساعة، لأن أبي ثور كأنه أكبر من أحمد، مش لأنه من تلاميذ الشافعي، ولا مو كده؟ نعم الشافعي. آه نعم، هذا الذي يعني ذكرناه، فتحتاج هذه المسائل مسائل تحقيق يعني وبيان. نعم. في سؤال. السلام عليكم مولانا. هل صح أن يقال كان إذا أطلق أحدهما شمل الآخر؟ هو الغالب يعني الغالب أصلا الإسلام والإيمان شيء واحد إذا كان على الحقيقة، إذا كان على الحقيقة، أما إن لم يكن على الحقيقة فكل واحد خلاف الآخر، إذا كان ما هو معروف عندنا وقرأناه هنا هذا في الكتاب وفي غيره، يعني إذا كان الإيمان هو الإيمان الحق يعني دخل فيه الإسلام، وإذا كان الإسلام يبقى أن الإيمان لا يدخل فيه أو يدخل فيه على حسب الحال، يعني على حسب الحال، كما ذكر ابن تيمية من قبل يعني كله يعني رسول نبي وليس كل نبي رسول، وكل مؤمن هو يعني مسلم وليس كل مسلم هو مؤمن، إلا إذا كان الإسلام على الحقيقة أو كان ذلك يعني في حق الأنبياء، يعني في حق الأنبياء يذكر دائما وأبدا بأنهم مؤمنين ومسلمين، أو كما ذكر الآن يعني قبل قليل يعني الحواريين، الحواريين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبالإسلام في آن واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يعني حكم لهم بذلك، حكم لهم بذلك بخلاف يعني الذين جاءوا من بعد الحواريين، هؤلاء لا يحكم لهم إلا بحسب الحال، كما أن الصحابة يعني يحكم لهم بالإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم لهم بالإيمان وبالإسلام في آن واحد، كما حكم الله سبحانه وتعالى لأهل النبوة والرسالة بالإيمان والإسلام في آن واحد، يعني ما فرق بينهما، فذكرهم مؤمنين ومسلمين أو ذكرهم مسلمين ومؤمنين في آن واحد، أو اكتفى بأنهم من أهل الإسلام أو اكتفى بأنهم من أهل الإيمان وهكذا. نعم. قال ما حكم قول إن الأعمال شرط كمال؟ هذا قول باطل، يعني من قال أن الأعمال شرط كمال هذا قول باطل، لأن الأعمال هي منها ما هو شرط صحة، يعني شرط صحة في صحة الإيمان، يعني لا بد من الإيمان من عمل، هذا معلوم كل أهل السنة والجماعة يقولون ذلك، وإن كان هناك يعني في خبط عشواء في بعض الأحيان في التعريفات في مسائل الأعمال، يعني الأعمال يعني واختلافهم في الأعمال، يعني هل يكفر أو لا يكفر، يعني إذا ترك العمل مع الإقرار، يعني أقر بالعمل بأنه شرط في صحة الإيمان، يعني ما هذا الذي يعني حتى دندن حوله يعني الشيخ الألباني في مسألة الإيمان، عنده الإيمان وفي القلب، ما هو عنده يعني حتى الذي يعني يسجد للصنم إذا كان أصلا هو من أهل الإيمان، هل هو يعني كافر أو ليس بكافر؟ يعني هذا كافر يعني حقيقة يعني وظاهرا وباطنا، لكن هو يقول ليس يعني لعله في الباطن بخلاف ذلك. فهو يعني في مسائل الإرجاء هذا الذي يعني معروف يعني عنده، وتحاور هو ومن معه من أهل الأردن أو من غيرها في هذه المسائل، وحصلت فيها ما حصل فيها، يعني سواء كان أبو رحيم ولا فلان ولا علان يعني تكلموا في ذلك، أو إبراهيم شقرة أو ما شابه ذلك، هذه مسائل معروفة الآن يعني. فهل المقر يعني المقر يعني ما هو قال والله الإيمان هو يعني اعتقاد وقول وعمل لا بد من ذلك، أقر بذلك، ما هو شيخ الإسلام ذكره الآن يعني إذا أقر يعني بهذه الأشياء، ولكنه لم يعمل، قال العمل ده يعني من الإيمان، شرط في صحة الإيمان، لكنه لم يعمل. فهذا هو يعني ذكروا فيه الخلاف، صحيح ذكروا فيه الخلاف، لكنه لا يعتبر خلاف، يعني لا يعتبر هذا الخلاف خلافا، لأنه في الأصل الإيمان، يعني الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا ليعمل به، وما أرسل الرسل وما يعني سلت السيوف إلا من أجل هذا الإسلام أن يكون هو الواقع أو الحاكم في الأرض، وأن كل الديانات وكل الكفر أو الناس الذين لا يؤمنون ولا يدينون بهذا الإسلام أن يتبع لهذا الإسلام، بعد ذلك يقر منهم من يقر على كفره بعد دفع الجزية أو ما معروف هو الصغار الذي يعني يضرب عليهم لأنه ليست لهم كلمة في هذه الأرض، لأنهم أقروا للإسلام أن يدفعوا له الجزية وأن يكونوا مسالمين لهذا الإسلام. يبقى هذا الإسلام الذي يعني أنزله الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن يعني أنزله من أجل أن يقرأ وأن لا يعني يعمل به، هذا ما يقول به أحد، ولأن الصحابة قالوا نحن أقررنا ولا نعمل يعني بهذا القرآن، ما علم هذا ولا عرف هذا، وهذه الكلمات الكثيرة هذه كلها فلسفة يعني في النهاية، يعني فلسفة، سواء كانت من الجهمية ولا سواء كانت من المعتزلة ولا سواء كانت من الكرامية ولا سواء كانت حتى من أهل السنة والجماعة، في الآخر إنها نوع من أنواع الفلسفة ونوع من أنواع تأخير الإسلام، يعني تأخير الإسلام وعجلة الإسلام، ألا يعني يكون ألا تكون له يعني دولة أو يعني حكم أو ما شابه ذلك، إلى آخر ما هو معلوم، حتى الاختلاف يعني في مثلا الحكم يعني بغير ما أنزل الله، يعني هذا يعني مر علينا الآن، يعني مر علينا الآن في ثنايا الكتاب. نعم، أحسن الله عليكم مولانا. آمين وياك. قال: ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله أنا مؤمن كقوله أنا ولي الله، وأنا مؤمن تقي، وأنا من الأبرار، ونحو ذلك. وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت، فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا، وإنما أراد سألوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال، كأنه قال سألوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال، فلما قال الله ورسوله أعلم قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات، فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك، ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضر بل للموافاة لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب، كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنب. فإنهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم أن يقطعوا له بالجنة، وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بالجنة ولا نار إلا من قطع له النص. وإذا قيل الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات، قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم نقطع له بالجنة.

إذا قدمت مكة انظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني، ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد: يا رسول الله، أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي. قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه البين بعتبة. فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ابن زمعة لأنه ولد على فراشه، وجعله أخا لولده بقوله: فهو لك يا عبد بن زمعة. وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه لأنه ابن أبيها زمعة، ولد على فراشه. ومع هذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة، فإنه قام في دليلان متعارضان: الفراش والشبهة، الفراش والشبه. والنسب في الظاهر لصاحب الفراش، لأن الفراش أقوى، ولأنه أمر ظاهر مباح، والفجور أمر باطن لا يعلم، ويجب ستره لا إظهاره، كما قال للعاهر الحجر: كما يقال بفيك الكثكث وبفيك الأثلب. بفيك هكذا يا مولانا، الكثكث أو الكثلب أو الأكلب، روايات أو نسخ. تسمعنا يا مولانا؟ أيوة. قال: وبفيك الأثلب، أي عليك أن تسكت عن إظهار الفجور، فإن الله يبغض ذلك، أو يبغض ذلك. ولما كان احتجابها منه ممكنا من غير ضرر، أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخا في الباطن. قال: فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية. وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء، وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ، ليس بولد في الميراث ونحوه، وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية ولفظ النكاح وغيره في الأمر. قال: ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل، وهو العقد والوطء، كما في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: حتى تنكح زوجا غيره. قال: وفي النهي يعم الناقص والكامل، فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء، كقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال: وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة، وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول، كما لو قال: اشتري لي طعاما، فالمقصود لا يحصل إلا بالشراء والقبض، والناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدفع كل جزء منه، لأن وجوده فيدفع كل جزء منه لأن وجوده مفسدة. وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع. قال: وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله، ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه. فلفظ الرجال يعم الذكور، وإن كانوا صغارا، في مثل قوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ولا يعم الصغار، في مثل قوله: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القضية. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال: فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه، فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن البلدان غير داخلين، لأنهم ليسوا من أهله وهم ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له مبتدأ وكمال وظاهر وباطن، فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحق الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية والمواريث والعقوبات الدنيوية علقت بظاهره، لا يمكن غير ذلك. فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحق الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية علقت بظاهره، لا يمكن غير ذلك، إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قدر أحيانا فهو متعسر علما وقدرة، وإن قدر أحيانا فهو متعثر علما وقدرة، فلا يعلم ذلك علما. وبهذين المثلين، ولا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. وبهذين المثلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم، كما أن السلام فينا عليكم. محمد. عليكم السلام. يتقطع الصوت من أين بدأ التقطع؟ من قوله يعني: وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال وظاهر وباطن. نعم، قال: وكذلك الإيمان له مبتدأ وكمال وظاهر وباطن. فإذا علق به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية، علق بظاهره لا يمكن غير ذلك، إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قدر أحيانا فهو متعسر علما وقدرة، فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. وبهذين المثلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم، كما أخبر الله بذلك: والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه، ولقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام، إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس في معرفته. ولما هم بعقوبة من تخلف عن الصلاة منعه من في البيوت من النساء والذرية، وأما مبدأه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي. فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ونحو ذلك، فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصيا، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة. وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا يتناولهم فلا كلام، وإن كان لا يتناولهم فذاك لذنوبهم، فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم، وإن تركوها كان أمرهم بها، وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان. والكافر يجب عليه أيضا، لكن لا يصح منه حتى يؤمن، وكذلك المنافق المحض لا تصح منه في الباطن حتى يؤمن. وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه، لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة. وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور، ومن فعل بعض وترك بعض يثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه، فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان فينفى الإيمان عنه في هذا الحكم، لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد، والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب. ولهذا كان ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب فإنما هو في خطاب الوعيد والذم، لا في خطاب الأمر والنهي ولا في أحكام الدنيا. واسم الإسلام الإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة الحسنة هي لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه. ولهذا كان من نفي من نفي عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام جميعا ولم يجعلهم كفارا، إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة وهو الثواب، ولم ينفه في أحكام الدنيا. لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه، فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام، فجعلوهم مخلدين في الآخرة في النار، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين، لكن كانوا كالمنافقين. وقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافقين الذين كذبوا الرسول في الباطن وبين المؤمنين المذنبين، فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام والإيمان عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا، وهذا خطأ. فإن قيل فإذا كان كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمنا الإيمان الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن، وكما ذكر ذلك وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من السلف، لأن الإسلام هو طاعة الظاهرة وهو الاستسلام والانقياد، لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقياد، وهذا هو الانقياد والطاعة، والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة، معنى التصديق والطمأنينة، وهذا قدر زائد. فما تقولون في من فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه مخلصا لله تعالى باطنا وظاهرا، أليس هذا مسلما باطنا وظاهرا وهو من أهل الجنة؟ وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فهذا يجب أن يكون مؤمنا. قلنا قد ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه، إذ لو لم يؤدي الواجب لكان معرضا للوعيد، لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه، إما لكونه لم يخاطب به أو لكونه كان عاجزا عنه، وهذا أولى، لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل والإسلام أيضا لم يكونا واجبين في أول الإسلام، بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء أهل الجنة، مع أنهم مؤمنون مسلمون، ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل دينا غيره، وهو دين الله في الأولين والآخرين، لأن الإسلام عبادة لله وحده لا شريك له بما أمر، فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة فضلا عن الشرائع، فيصير في الإسلام بعض الإيمان بما يخرج منه في وقت آخر، كالصلاة إلى الصخرة كان من الإسلام حين كان الله أمر به، ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. ومعلوم أن الخمسة المذكورة في حديث جبريل لم تجب في أول الأمر، بل الصيام والحج وفرائض الزكاة إنما وجبت بالمدينة، والصلوات الخمس إنما وجبت ليلة المعراج، وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة 9 أو 10 على أصح القولين. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمنا مسلما، وإذا مات كان من أهل الجنة، ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان والإسلام حتى قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وكذلك الإيمان، فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل لم يكن مأمورا به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثر، بل إنما جاء هذا في السور المدنية كالبقرة والنساء. وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان المفصل واجبا، لم يلزم أن يكون هذا الإيمان المفصل واجبا على من تقدم قبلنا، وإذا كان كذلك فقد يكون رجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومعه الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل الجنة، وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل، لكن هذا يقال معه ما أمر الله به من الإيمان والإسلام، وقد يكون مسلما يعبد الله كما أمره ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه، ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يخاف الله لا يخاف غيره، وأن لا يتوكل إلا على الله، وهذه كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام، وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله وحده، وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه، وأما طمأنينة القلب بمحبته وحده وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبالتوكل عليه وحده وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به، فمن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلما. وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله، وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته. فإن قيل ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك لم يكن تركه من الذنوب، وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك. وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون